إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وقنا بنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الهبة والعطية. فصل: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغره وكبره إذا لم تتعلق حاجة الإبن به، وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء لم يصح تصرفه. يقول المصنف رحمه الله: وإن تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه لم يصح تصرفه. التصرف معناه تقلب المال كيف شاء الآخذ ببيع وشراء وهبة وعطائنا ما إلى ذلك. هذه التصرفات يقول الأب لا يجوز له أن يتصرف قبل التملك. ما هي المرحلة التي قبل التملك؟ قبل التملك الأخذ والتناول. يقول الأخذ المال لا يدل فقط وحده على أنه تملكه، إنه قد يأخذه من حفظ، قد يأخذه من رعاية، قد يأخذه أمانة. والأخذ له عدة معاني فوحدها لا يدل، لا بد أن يأخذه بنية التملك، أو يقول هذا لي، أو هذا أخذته من مال ولدي، أو هذا سأعطيه كذا أو أنفقه في كذا. لا بد من قرينة تدل على أن الوالد إنما أخذ المال مال ولده بقصد التملك. فإن تصرف بالمال قبل التملك فهذا لا يصح، لكن بعد أن يتملكه، لأن ذكرنا فيما سبق أن للأب حق في أخذ مال ولده ما شاء من قدر منه، جاز له أن يأخذ ما شاء من مال الولد بإذنه أو بغير إذنه، احتاج الوالد أو لم يحتج، الولد صغير أو كبير، جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء. لكن هذا الأخذ إذا لا بد أن يكون بنية التملك، ولو كان أخذه قبل التملك فهو ضامن له، أما إذا تملكه فهو جائز. هذا المعنى ما أراده المؤلف. ثم يقول المصنف: وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق، لو أخذ عبد الولد فأعتقه، أو قال يا فلان أنت من؟ قال أنا عبد ولدك، قال أنت حر. يقول هذا العتق لا ينفذ إلا إذا تملكه، يعني معنى أخذه بنية التملك، فأصبح العبد ملكا للأب، حينئذ له أن يعتقه. وقلنا تملك الأب لا يشترط فيه إذن الإبن ولا موافقة، مجرد يأخذه بنية أن يتملك. وهذه المسألة غريبة على أسماع السامعين. الأب له الحق أن يأخذ من مال ولده بحاجة أو بغير حاجة، إذا أخذ ذلك المال في طاعة الله واستعان بها على طاعة الله، لم يستعن بها في معصية، ولم يعطها ولدا من أولاده الآخرين، إنما أخذها لنفسه، إذا استعان بها على طاعة فله أن يأخذ من مال ولده، علم الولد أو لم يعلم. ولو أعتق هذا العبد قبل أخذه وتملكه، قبل تملكه قال لا ينفذ العتق. أو إبراء، الإبراء إسقاط الدين. لو كان على الابن ديون من قبل آخرين. وجاء الوارث لو كان للابن في ذمته على الآخرين ديون، وجاء فلان وفلان وفلان يداعون القتل، قالوا انك ضرب منا مبالغ وما سددها، جاءوا يشتكون الى الاب ان ابنك اقرضنا اموالا وطالبها منا ونحن مرسلين او لا نستطيع اداءها وقد حان الوقت. فامراهم من ذلك الدين، قال اسقطت عنكم ذلك، انت معفو عنكم لا تؤدوها، سامحناكم. اي لفظ دل على الامراء يقول المصنف رحمه الله ان اسقاط ديون الابن التي في ذمته على الاخرين لا يصح قبل ان يتملكها، فلا ينفذ اسقاط الديون، اسقاط تلك الابراء يسمى ماذا؟ ابراء، ابرا ذمتهم من الديون التي على ولدهم، وهذا لا يكون. اما الديون التي على الابن التي للابن على الاب، اقترض الاب من الابن او اشترى منه حاجه دار او منزل او سياره فدفع له جزء من المال وبقي جزء دين عليه، او اقترض منه، او انه اتلف شيئا من ماله وكان قدره كذا، سواء كان هذا الدين عن قرض او ثمن مبيع او قرش جنايه او ثمن سلعه اتلفها، هذه الديون التي على الاب هل له ان يسقطها عن نفسه؟ قال هذا جائز له اسقاطها عن نفسه، لمن تملكها هذا له ان يقول المال الذي على ولده طالبني به لا شيء له علي وقد اعطيت نفسي من ذلك، له ان يسقط الديون التي لولده عليه. هذه الديون التي على الوالد من قبل الابن، تسلف الاب من الابن 5000 ريال وظلت عنده سنين، هل على الابن زكاة هذا المال او لا يزكيه؟ المال الموجود على الاب للابن يعتبر كالمال التاوي، التاوي مع من ضال الصاحب، كمن اسلف مالا لانسان فاتضح انه مماطل لا يؤدي الدين، داعاه وطالبه سنين فانكر او جهل او ماطل، فاصبح الدائن كانه ايس من هذا المال، قال يسمون المال التاوي، المال الضائع الذي لا يرجى حصوله مره اخرى، او اعطى فلان من الناس مال ونسي من هو الذي قرض هذا القرض، أو وضع أو أوضع ما وضع مالا في مغارة أو في حفرة في المنزل ونسي مكانها فضاعت عليه، هذا يسمى المال التاوي، هذا لا زكاة عليه لأنه فقده، لا زكاة عليه فيه إلا إذا وجد، فإذا وجد زكاه لسنة واحدة حين يقبضها أو يجدها. الأب إذا افترض مالا من ابنه هل الولد يزكي المال أو لا يزكيه؟ قال لا يزكيه، يعتبره كالمال التاوي كالمال الضائع، لأن الناس يطالب أبوه ولا يصح يتعقبه ولا يؤذيه، لأن مطالبة الدائن المدين ذل وإزعاج وتقمير، فلا يصح للابن أن يفعل ذلك لأبيه، فيعتبر كالمال الضائع. فإذا أعاد الأب بينه لولده فيزكيه عن سنة واحدة، اسمعوا ما يقول الشاعر. وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء لم يصح تصرفه على الأصح. لما قال على الأصح دل على أن رواية أخرى صحيحة عن الإمام أن له بمجرد الأصح يتصرف في هذا المال ولو لم ينوي التملك. لأن ملك الولد على مال نفسه تام فصح تصرفه فيه، ولو كان للغير أو مشتركا لم يجد ذلك. وقال الشيخ تقي الدين يقدح في أهليته لأجل الأذى فيما بالحبس. وعنه له أن يبري من مال ولده ويتسرى منه، وما فعل فيه فهو جائز وفيه بعد. قال في رواية عن الإمام: له أن يبرئ من مال ولده الديون التي للولد على الآخرين للأب أن يسلبها عنه، الرواية. وله أن يتسرى عنه، التسري بمعنى الإبن له عدة جواري، منها محميات سريات للولد، يعني الولد ينام معهن فهي أم أولاده، فهؤلاء الجواري أم ولد الولد، فلا يصح للوالد أن يضرب ذلك لأنها كالزوجة. وله جوار أخر مع شعب معرض للبيع أو للبيع، يكون للوالد أن يأخذ من الجوار ما شاء ويتسرى بهن. أدى بهذه المسائل ليدل على عموم تصرف الوالد في جميع أموال الولد، رغب الولد أو لم يرغب، رضي أو لم يرغب، وما فعل فيه فهو جائز وفيه بعد. الشارح يقول هذا فيه بعد عن البدعة، وإذا قال بها كثير من الأئمة. نعم. وفيه بعد لأنه تصرف في ملك غيره بما لا حظ فيه، خصوصا مع صغر الولد، إذ ليس من الحظ إسقاط دينه وعتق عبده وهبة ماله. تنبيه: يحصل التملك بقبضه نص عليه مع قول أو نية. قال في الفروع: قال يقول كيف يتم التملك؟ قال: التملك يتم بأن يقبض المال مع نية أنه يتملك، تملكا صحيحا، لأن الأب وجد في دار ابنه بعض المال موجود على رف من الرفوف، فأخذ منها جزءا بنية أن يتملكها، فأصبح ما بيده ملك له، له أن ينفقها كيف يشاء. قال في الفروع: ويتوجه أو قرينة. وفي المبهج في تصرفه في غير مكيل أو وموزون روايتان، بناء على حصول ملكه قبل قبضه ويصح بعده، ولو أراد أخذه مع غناه فليس له أن يأبى عليه. لو كان الأب غني بمعنى عنده حاجته، ورأى من مال ولده ما أعجبه وأخذ من هذا المال مع عدم حاجة الولد، مع عدم حاجة الأب، لا يجوز للولد أن يمتنع على أبيه فيقول: لا تأخذ من هذا، لا يمتنع عليه ولا يمنعه. ولو كان الأب في غير حاجة لهذا المال، اسمع هذا النص، قلت هذا من باب توفير الوالدين، وهذا فيه الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما كسبتم مال أولادكم أو أولادكم، كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جواز وسعة تصرف الوالد في مال ابنه. نعم. نقل الأكرم: ولو كنت أنا لجبرت على دفعه إليه، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها، صارت أم ولد له وولده حر، لا يلزمه قيمته ولا مهر ولا حد عليه. وفي التعذير وجهان: إذا وطئ الأب جارية ابنه فأحبلها، هذا الولد كان حرا. ولو وطئ رجل جارية غيره ولو بشبهة، ايش معنى الشبهة؟ في سواد الليل قلنا أن هذه الجارية جارية، قلنا أن الجارية جارية، فواقعها فحملت، ثم اتضح أنها جارية جيرانه، فما فما ولدت يكون عبدا لسيد هذه الجارية. أما لو وضع الأب جارية ابنه فهذا الولد حر. لما كان هذا الولد حر؟ لأن مال الابن مال لأبيه ولا يعذب ولا يحد، لا يقام عليه الحد بشبهة الملك، لأن مال الابن كمال الأب، فلما كان فيه شبهة الملك لم يحد. هذا التصور إنما يكون في السرية، ما تكون في الجارية المعرضة للبيع. ومعنى السرية الجارية محفوظة عند الابن، هذه كالزوجة لا يجوز للوالد أن يطأها، ولكن لو وطأها وأقبلها يحج ولا ما يحج؟ يعني قام عليه حج الزنا قال ما يقام عليه حج. لما منعنا إقامة حج الزنا على الأب؟ قال لأن الجارية التي هي محضية عند الابن للأب فيها شبهة ملك، فهذه الشبهة تبرأ عنه الحج. هل يجب عليه المهر؟ قال لا يجب عليه المهر. وهل يجب عليه وهل يكون ولده حر او عبد؟ قال يكون ولده حرا. وهل يعذب؟ ما الفرق بين الحج والتعذير؟ الحج ما اوجبه الله من اقامه عذاب على من ارتكب معصيه كقطع اليد السارق وجلد الزاني او رجمه ورجم المبتلي الذي يقذف المؤمنات المحصنات او المؤمنين، هذه تسمى حدود، والقصاص والقصد هذه تسمى حدود. والتعذيب تأديب الإمام لمن ارتكب معصية لا حد فيها، كمن يغادر النساء أو يسرق دون انتصار أو يروع الناس، فالإمام يأتي به يعذبهم. التعذير يتفاوت من بين الجلد والشتم والتغريب إلى القتل. لكن إذا جلد ما يبلغ به 80 دون 80. وأما القتل فيسمى من باب الإرهاب والتعذير وما إلى ذلك. لكن الشاهد يختلف الأئمة في قدر التعذير، فالتعذير غير الحد. الأب إذا وطئ جارية ابنه التي هي سرية له قال لا يقام عليه الحد بشبهة الملك، والشبهة تبرأ الحد. لكن يعذب قال فيه روايتان، فرواية قالت بالتعذير ورواية أخرى قالوا لا يعذب. أما التي يعذب فيها لأن الأب ارتكب محرم فيؤدب على هذه، والرواية التي لا تعذب يقول لا، لأن الأحاديث تدل على أن مال يعود بالأب. نعم الشر لا ذكر المثل الذي بعده فرع إذا تملكها فليس له وطؤها حتى يستبرئها، فإن كان الابن وطأها لم تحل له بحال. إذا أخذ جارية وتملكها، نحن نقرأ يا إخوان ما ورد في الفقه ونفسر ما جاء في كتاب الله من شأن العبيد والرقيق والسريات. هذه أحكام أودعها الله في كتابه بعلمه أن عباده سيبتلون بها وتجري بين الناس. كون الرق في بعض مئات السنين أقل أو أكثر لا وجد أو لم يوجد، لا تعطل أحكام الله ولا يقال لا تقرأ هذه المواضيع، فإنها باقية إلى يوم القيامة وسيكون جهاد في سبيل الله وسيكون رق لا بد أن تعرف هذه. فيقول هنا إذا تملكها فليس له وقتها حتى يستدركها، كذلك في الجهاد إذا قسم الإمام الغنائم ووجد من بين الغنائم مسكيات فهؤلاء جوار للمجاهدين وزع الإمام على المجاهدين، إذا وجد عند بعض فإذا أعطي بعض الغانمين وكان من حظه من الغنائم جارية لا يصح أن يطأها حتى يستبرئها، الاستمرار يعني الظهر حتى تفيض حيضا. بالنسبة للسبايا حيضة واحدة تكفي. الحيضة تدل على أن رحمها لم يعلق به جنين، فهي خالية من جنين، فحينئذ له بعد أن تفيض حيضة واستبراها له أن يطأها، وإلا فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل زرع غيره، أن يضع ماءه في ماء غيره، نهى صلى الله عليه وسلم ذلك، بمعنى أن السبايا لا توقع حتى يستبرئن، فهن استبرأنا. فهنا يقول أن الأب إذا امتلك جارية من جوار ابنه لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة. وكذلك إذا اشترى إنسان جارية ولها مالك، هذا المالك ليس امرأة ولا صبي صغير، إنما هو رجل كبير بالغ، فإذا اشتراها لا يجوز لها، يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها. أما الحرائر إذا طلقت استبرا بثلاثة أيام، مو بحيضة واحدة، المرأة إذا طلقها زوجها العدة ثلاثة حيض إذا كانت من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر إذا كنا من اليابسات، فرق بين الحرة وبين الأمة. فالحرة العدة لها عدة معاني، منها استمرار الرحم، فمنها حق الزوج الأول احتياط أسره، قد يكون الدم الأول غير صحيح، وقد يكون الدم الثاني نزيف، فإذا جاء الثالث تأكدنا أن المرأة بريئة من، وكذلك عدة الوفاة، فتلك لها أحكام ولها معاني غير استمرار الجوار. فيقول أن الأب إذا امتلك جارية من جوار ابنه لا بد أن يستبرئها قبل وطئها، فإن كان الابن مطأها وطئ الجارية لا تحل له بحال، فوضعها وأقبلها ما تجوز للولد، لأنها أصبحت أم ولد لهذا الولد. اسمع ما معنى أم ولد؟ أم الولد الجارية يضعها سيدها فتحمل منه بغلامه أو جارية، فإذا حملت هذا الحمل من ولد ولد سليما أصبحت هذه الجارية أم ولد، بمعنى أنها شبه الحرة، تخدم سيدها لكن لا يصح بيعها ولا قيمتها، فإذا مات السيد عجبت أن هذا ولدها يعتقها، هذا معنى أم الولد. ويقول أن الولد إذا وطئ جارية لا يجوز بالمقبلها، لا يجوز بالوالد أن يطأ تلك الجارية. فإن وطأها بعد وقت الإبن فروايتين كوقت ذات محرم بملك يمين، ولا ينتقل الملك فيها إن كان الإبن استولدها. فإن وطأها الأب والإبن في طهر واحد وأتت بولد عرض على القاضي، ويحد الإبن لوطئه جارية أبيه ولم يلحقه الولد، ويكون ملكا لأبيه. وقد أوجب أحمد أن يعتقه الأب لكونه جزءا من ابنه. يقول لو جاء الابن اعتدى على جارية أبيه، أو الأب اعتدى واختلط في جارية واحدة ثم اختلفوا في الغلام، يأخذ بالقافة فيلحق الغلام بأشبه بما بأبيه. فإما القائل رجل له خبرة بالملامح فينظر في عينين الولد الصغير الموجود، وفي عينين الأب، وفي أقدام الولد، وفي أقدام الأب، إلى أن يعرف الشبه، فيقول هذا الغلام تبع لذلك. فمر علينا هذه كثيرا في مسائل اللقيط ما اختلفوا فيه، يأتون بالقائد، وكذا هنا يأتي بالقائد. فالغلام إذا وطئ جارية أبيه يحج، ولكن الابن الولد الاب يجب عليه عتق الابن راسا، يعني عتق المولود من هذه الجاريه، أن هذا المولود جزء من ولده، فمن امتلك إنسانا له قرابة كأخ وأب وأم وأخ، من اشتراه أو سلاه يجب عليه عتقه، ولو وجده يباع وعنده قدرة على الشراء يجب عليه شراء أبيه وعتقه، ويجب عليه شراء أخيه وعتقه. نعم، اقرأ بعد. وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك. قال يقول ليس للابن مطالبة بأبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية. ما يطالب ابن أباه في هذه المسائل، قال يا أبت أنت صدمت السيارة وأسببتها اعطني قيمتها، ما يطالب منها. ولو أحرق ثوبه أو جزءا من متاعه لا يطالب أباه بذلك، ولو اقترض أبوه منه شيئا لا يأتي إلى أبيه فيسأله سداد الدين. يقول الأب الإبن لا يطالب، لكن تبقى هذه في ذمة الأب، فإن سددها فانتهى، وإن لم يسددها الأب تسقط بمجرد موته، تسقط هذه الديون بمجرد الموت، لأنه لو لم يعفي الأب الابن يعفي أباه عن تلك الديون ليبرئها به يكون الأب خبيثا يوم القيامة عن دخول الجنة بهذا الدين. فلذا يجب على الابن جفاء أبيه وإبراء الديون التي عليه، فتسقط بمجرد موته. اسمعوا الشرع. وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك. قاله الزبير بن بكار وسفيان بن عيينة لما روي إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك. رواه الخلال. ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان، وظاهره أنه لا يطالبه بنفقته، والمذهب أنه يطالبه بها وجزم به في الوجيز وغيره. مطالبة الابن أباه بالديون ما يطالبه بها، لا يطالبه بالدين الذي عليه، وإنما له أن يطالبه بشيء واحد النفقة. لو كان الابن فقير يجب على الأب نفقة ابنه، إطعامه وكسوته وإطعام دواب الابن وإطعام زوجته، فللابن له أن يطالب أباه بالنفقة، وله أن يدفع إليه من يسدد عليه المطالبة، لأن الولد يمكن يتضرر، فهذا له حق المطالبة، أما بعد ذلك لا يطالبه بها. نعم. وعين بمال له في يده، قاله في الرعاية. طيب أصرف العبارة يا خلف. وظاهره أنه لا يطالبه بنفقة، والمذهب أنه يطالبه بها، الإبن يطالب أباه بالنفقة، وجزم به في الوجيه وغيره، يعني كتاب الوجيه جزم أن هذا هو الصحيح. ثم قال وبعين مال له في يده، اصبحوها وعين بمال مصدر، وبعين مال له في يده. يعني الابن اذا وجد في يد الاب مال يعود الى الابن، فالابن في حاجه، قال يا ابتي هذا مالي اعطني اياه، انا في حاجه الى هذا الذي في يدي وهو مال الابن، قال له أن يطالبه في حالتين، الحالة الأولى إذا قصر الأب نفقة ابنه فيطالبه بالنفقة، لكن ما يطالبه بسداد دين، وله أن يطالبه بمال للابن في يد والده، فيقول يا أبتي هذا المال الذي بيدك أحتاجه فهو لي، وله أن يطالبه في هذه الحالة، أما إذا كان المال غائب أو أنفق لا يطالبه بذلك. نعم. وقيل له أن يطالبه بماله في ذمته مع حاجته إليه وغنى والده عنه. وقيل يعني صيغة التمريض، المذهب أن لو كان الولد محتاج والأب غنى عن هذا المال الذي اقترضه من الولد للولد أن يأتي إلى والده فقل يا أبتي ادفع مالي علي من المال الذي في لمن سدده أو اعطني. هذا قولك بقالة ضعيفة. وقيل يثبت له في ذمته مطلقا، فعلى هذا ففي ملكه إبراء نفسه نظر، قاله القاضي. وذكر غيره لا يملكه كإبرائه لغريمه، ولا طلب له في حياة والده، فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب في الأشهر كمورثهم. وإن مات إذا مات الابن وله على أبيه ديون انتقلت التركة إلى الأحفاد فهم يقتسمون مال أبيه، ثم عثروا على وثيقة أن الابن أقرض أباه 100,000، فهل من هؤلاء أبدا أن يطالبوا جدهم بسداد المبلغ أو ليس لهم أن يطالبوا؟ وإن مات الأب بطل دين الابن، قاله أحمد. يقول إذا مات الأب بطل دين الابن سقط وانتهى، لا يقال يأتي الولد عند توزيع تركة الأب فيقول أيها الورثة إن لي على أبي مبلغ من المال فأنا آخذه قبل توزيع تركة، فيقولون له لا، في مجرد موت الابن سقط الدين. وقيل يرجع في تركة الأب لأن دينه لم يسقط عن الأب، وإنما تأخرت المطالبة وحمله بعضهم على ما أخذه على سبيل التمليك. مثلا إذا مات فوجد ما اشتراه منه بعينه، قال في المبهج أو بعضه، ولم ينقض ثمنه، أو وجد ما أقرضه، فهل يأخذه أو يكون إرثا؟ فيه روايتان. هذه مسألة تستمع إليها. يقول إذا مات الأب فوجد الابن، مات الأب وقد اقترض من الابن شيئا ما، أو اشترى منه شيئا ولم يعطه القيمة، ثم مات الأب فوجد الابن في التركة هذا المال الذي اقترضه منه أو السلعة التي اشتراها ولم يسدد دينها، علمنا هذه هل له أن يأخذها قبل توزيع التركة أو تكون من جملة التركة ويسقط الدين؟ وجعلنا هذه مثلا، اسمعوا ما يقول الآن. وما قضاه في مرضه. لا، هل يأخذه؟ نعيد. إذا مات فوجد ما اشتراه منه بعينه، قال في المبهج أو بعضه، ولم ينقد ثمنه، أو وجد ما أقرضه، فهل يأخذه أو يكون إرثا؟ فيه روايتان. فيه روايتان، له أن يأخذه، والرواية الثانية يقول لا، يكون سبيله سبيل التركة، يتواجعون. نعم. وما قضاه في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله، وإلا لم يسقط بموته. وما قضاه في مرضه، الأب كان مريض وعلم أن له أن عليه من قبل الابن دين، فقال أعطوا الابن 100,000 من هذه الأموال فإنها دين له عليه، أو لم يعطي ولكن وصى، قال إذا مت فأعطوا من التركة هذا الولد مبلغ 100,000 فإني اقترضت منه هذا. الأصل أن المريض البرض المحوق إذا وصى لا يجوز أن يوصي بواحد، وصى يوصي غير الواحد، هذا حال. وإذا وصى الوصية تكون لا من رأس المال، تكون من الثلث. أما إذا كان القضاء أو الوصية بحق من حقوق الولد البخاري ما فيها شبهة، فتكون الوصية والقضاء من رأس المال، فيكون برأس المال بعد أن ينحو الوصايا على جنب، فيكون برأس المال فيقضى الولد، فيقضى الولد دينه الذي على أبيه، لأنه أمر بذلك، الأب أمر بذلك. اسمعوا المسألة مرة ثانية. وما قضاه في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله، وإلا لم يسقط بموته. من رأس ماله، لما قال من رأس المال؟ ما كان من الثلث. الرجل إذا وصى قال إذا مت فأعطوا فلان وفلان وفلان من أقاربه غير ذلك مبلغ كذا ومبلغ كذا ومبلغ كذا، هذه وصايا تنفذ. تجرد هذه الوصايا فينظر، إن تجاوزت الثلث فالورثة أذنوا انتهى، وإن لم يأذنوا تعاد إلى الثلث. تنقص هذه الوصايا لأن يكون ثلث المال. فما أوصى الميت قبل موته فيخرج من ثلث المال. أما ديون الابن ما فيها شبهة، من رأس المال لا من ثلث المال، إنما تخرج من رأس المال. وأما إذا لم يوصي ولم يأمر بقضاء سقط الدين. نعم. ولو أقر بقبض دينه فأنكر رجع على غريمه وهو على الأب، نقله مهند. العبارة ناقصة، أضيف إليها بعض الكلمات لتنضبط. ولو أقر بقبض دينه أي دين ابنه على آخرين، الأب اعترف أنه قبض دين ابنه علي، ولد ولد اسمه علي، وعلي أقرض خالد مبلغ من المال، فجاء الأب وقبض المال الذي بولده لخالد فقبضه إليه، فجاء الولد لخالد وقال أنا دفعت المال لأبي، فأنكر الولد قال لا أنت ما دفعت. علمنا هذه المسألة، ما الحكم؟ قال الولد يعود للغريم فيطالبه بها، أن الغريم لا يجوز أن يدفع ما عليه من حقوق الناس إلا لصاحب الحق، فهو أعطى على أبيه. ولما أنكر الولد يطالب الغريم بدفع المال، والغريم يعود إلى الأب فيطالبه بالمال الذي قبضه منه. اسمع العبارة مرة ثانية. ولو أقر بقبض دينه أي دين ابنه على آخرين رجع على غريمه وهو على الأب، رجع الابن على الغريم والغريم يعود على الأب. أما إذا أقر قال نعم أنا قبضت المال واعترف الابن بذلك فما يرجع عليه، إذا أقر الابن وأقر الأب لا يرجع عليه مما، لا يرجع الولد على الغريب والغريب على. نعم. اسمعوا بعض المسألة التالية. والهدية والصدقة نوعان من الهبة. الهدية والصدقة نوعان من الهبة، عندنا هبة وعطية وصدقة وهبة. عطية أعطاه عطية فوهبه هبة وأهدى إليه هدية وتصدق عليه بصدقة، هذه أفضل قريبة المعاني. ويقول حكمها واحد، من أعطى وهب إنسانا مالا فقبض ذلك الإنسان لا يجوز أن يعود فيه إلا الأب إذا وهب ابنه شيئا. وكذلك الهدية، إذا أهديت الإنسان فبلغت عنده محلها لا يجوز أن تعود فيها إلا في حالة واحدة، أنك لو أهديت له شيئا مقابل أنك تنتظر أن يعاملك معاملة أخرى، يجد لك عمل يسعى لك في مصلحة ويعلم المهدي إليه ذلك، ليست الرشوة هذه، لكن هدية مقابل الثواب. فرق بين الرشوة وبين الهدية. الهدية تعطيه لأجل ازدلاف المحبة والتقرب إليه أو إزداء معروف سبق منه إليه، أما الرشوة تدفعها إليه مقابل إحقاق باطل أو إبطال حق أو منعه من الوجود، أنت تدفعه في لأجل أن لا ينفذ الحق أو لأجل أن الباطل يمشي أو لأجل أن تمنع الحق من وصوله إلى صاحبه. والهدية ليست كذلك، لك معاملة وتجد من الناس من سعى فيها قصده أن يعينك فأهديت له هدية، أو إنسان ذو وجاهة أهديت له هدية لأجل أن تقصد من ذلك أن يعينك في إلحاق ابنك بالجامعة أو بالمدرسة أو بالوظيفة، ليس من ولاة الأمور. أما ولي الأمر فلا يجوز له، ولي الأمر يعني المسؤول عن الإدارة أو المنصوب في وظيفة مطلوب منه أن يعين الناس من هذه الوظائف، فلا يجوز له أن يقبل هدية، لأنه لو قبل هدية معنى خذ ابني الجبان وضعه شرطيا أو جنديا يقاتل. فهناك من الناس شجعان وأبطال وأصحاب تضحية، فالهدية منعت أصحاب الحق أن يكونوا في هذه الوظائف، وجئت بمن لا يستحق أو قدمت له الهدية، ووظف ابنا الذي لا يحسن الكتابة يخون الناس، فمنع هذا الذي قبل الهدية المستحقين لهذه الوظيفة من أصحاب الديانات والذين يعلمون الحقوق، فالرشاوى تمنع إيصال الحقوق إلى أصحابها، وليست الهدية من أجل ذلك. فمن أهدى مسؤولا هدية ويعلم أن المسؤول مطلوب منه إنجاز هذه المهمة فهي رشوة وهي سحر. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر هل يهدى إليه أن يأتي أحد هدية؟ إنما الهدية لأجل هذا المصر. الشاهد أن الصدقة والهدية والهبة والعطية حكمها واحد، لكن إن كانت الهدية والهبة بقصد الثواب، أنا ما وعدتك هذا إلا لأرجو تحقيق شيء، فهذا له أن يعود فيها. فإذا علم ذلك بقرينة الحال أو إشارة أنه ما أهدى إليك هذا إلا ليعلم أنك قادر على إجراء الدرعة أو مد مواصيل أو عمل شيء صالح له، فلما لم تعمل قال: يا أخي أعد إلي الهدية أو أعد إلي الهبة، فهو يعلم أن هذه الهبة مشروطة بثواب، فله أن يعود فيها. إلا لا يجوز للإنسان إذا وهب آخر هبة أو هدية وقبضها المهدى إليه أو المتهم، لا يجوز للواهب أن يعود في هبته، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يضيء ثم يعود في قيده، فلا يجوز أن يفعل ذلك. نعم، اسمعوا الشرح الآن. والهدية والصدقة نوعان من الهبة، أي هما نوعا الجنس كالإنسان والفرس مع الحيوان، وحاصله إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فصدقة، وإن قصد إكراما وتوددا ونحو فهدية، وإلا فهبة وعطية ونحلة، وهما كهبة فيما تقدم. لكن نقل المروزي وحنبل: لا رجوع في الصدقة، وفي عيون المسائل والمستوعب لا يعتبر. يقول أن الصدقة ما يعود فيها المتصدق بحال من الأحوال، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عمر أن يعود في الصدقة ولو عن طريق الشراء. فلو تصدقت بصدقة على إنسان ثم ذاك الإنسان أراد بيع هذه الصدقة، لا يجوز للمتصدق أن يشتريها، فضلا أن يعود إليها بغير طريق الشراء. لكن الهبات الهدايا يجوز. وفي عيون المسائل والمستوعب لا يعتبر في الهدية قبول للعرف، ومن أهدى إليه ليهدى له أكثر فلا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم. نقله أحمد عن الضحاك، ونقل أبو الحارث في من سأل الحاجة فسعى معه فيها فيهدى إليه، قال: إن علم أنه لأداء الأمانة لم يقبل إلا أن يكافئه. ونقل يعقوب: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقومه أن يقبل لهم هدية. فهاتان روايتان. واختار الشيخ تقي الدين: لو ذهب إنسان طلبوا منه أن يبحث عن عروس في ابنهم، فذهب هذا الخاطب وخطب للجماعة إلى ابن فلان، قال: فهؤلاء لا يجوز أن يعطوا هذا الخاطب هدية، فلا من توسط في شفاعة لا يجوز له أن يقبل هدية. وكذا المسؤول في دائرة لقد قم هذه المعاملة أنجزها لي، لا يجوز أن يقبل هدية. فهذه لأنها واجب عليهم فيما قدروا أن يفعلوا، ولو قدروا الهدايا في هذه الأحوال فكانوا ما أدوا الأمانات على وجهها، هؤلاء لا يجوز لهم قبول الهدية. وأما لو جاءتهم دون طلب فواجب عليهم إما أن يردوها أو يكافئوه عليها، فإن قبلوها وجبت المكافأة، وإن لم يقبلوها فهو الأولى. نعم. واختار الشيخ تقي الدين التحريم، ونقله عن السلف، ورخص فيه بعض المتأخرين. ابن تيمية رحمه الله قال: لا يجوز قبول الهدايا في المسائل العامة التي يقدر عليها الناس كالشفاعة والبساطة وطب الحاجة للزواج أو غيره، كان هذا يستحق أن يقبل الهدايا. نعم. فرع وعاء هدية كهية مع عرف. لو أهدى للإنسان عسل في زجاجة ثم لف الزجاجة بقطعة من حرير، أو وضعها في كيس ثمين، أو وضعها في زنجير له قيمة، وذهب به قال: اذهب لهذا هدية لفلان، لأن بعض الناس يشتركون في الهدية تكون عن طريق طرف ثالث، فذهب بالهدية إلى صاحبها فقبلها، هذا الوعاء جزء من الهدية ولا يعيد الوعاء إلى أصحابه؟ قال: هذا معروف، بعض الناس لا يجعلون الوعاء جزءا من الهدية، وبعض الناس يعتبرونه جزء من الهدية، قال: هذا لا يكتب عليه بأنه جزء من الهدية وليس بجزء، إنما الأعراف وعادات الناس التي تحكم في هذا، تقتدي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.